عادت زينا بالحرة لكن تجبي بالون شلون هنا بشارع بالناي وحسين ينحير أمي لا نشرب وضوق الماي وحسين انكيت العطش سيني الماء رد اللالي من شفت على التربة لو جينا زيعي بروحه سلبوه وبوضع عريا شلون انسى القيض ضامي ابن ام حسين لي مكن شلون انسى شلون الماء شلون اشوف مصاب حسين مثل مصاب الاصاير ولا يا ابا عبد الله يا هو القبض ابو اليمه ضامي وانقطع نحر وادي كربلاء والماي مهر الزاكي الزهر وحسين ذبح عطشان والماي ينمينا عنه شلون انسى شلون الماء شلون شربنا ما يشلون انا والحجين زينب ونيراني الحجين بحشا انا والحجين زينب ونيراني الحجين بحشا تسري وعقب عيني حسين ما اريد انقع الدنيا انا الفارق جفته ورحت ميسرة ويعدى فالله توريدت جسمه بيد القبر ونزلن شلون شلون الماء شلون نارين لكن نار اشد منا نار الحرقات خيامنا ونار حرقات باب الدار انا اللي شفت صدرين واحد صواب البسمة واحد كربلة خبرك شلون الخيل رضن واحد كربلة خبرك شلون الخيل رضن شلون انسى شلون الماء شلون شربنا ما شم مصاب بالدهرين صاب ابقى قلبي وين جيت من نصي انا الحجن ذوبني وانا الشاهد طشتي كبدي الحسن واحد بيه واحد بيه راسي حسين انا انحزن ذوبني وانا الشاهد طشتي كبدي الحسن واحد بيه واحد بيه راسي حسين واسهامي الدهر قلبي بفقد حسين صابن شلون انسى شلون المعيش انا اللي وقفت مرتين انو المرتين اذني واقفة بمجلس ابن زياد ميت شمتني شد عني واقفة لثانية بمجلس يزيد لك اثارت وني وما ظل من هالي واحد بذيك الساعة حشمن شلون انسى شلون المايش انا اللي تجعني البين باهلي وصيرت مفجوعة انا الشاهدت كفيا للعباس مقطوعة انا الشفت اخويا حسيا كلها مكسرة ضلوعة انا ما نسيت حسيا انا زينب الكبرى انا قلبي الصبر مثله وصبريني بعمي صبر انا الدهر دول ابني وبحسيني شعيم الدهر ما خلاني ويا حسين ان لما انطاح ود عني شلون انت المعايش انا ما نسيت حسين انا جينا بالكبرى انا بالصبر مثله وصبريني باع من صبره انا الدهر دول ابني وبيحسيني شعيم الدهر ما خلاني ويا حسين ان لما انطاح وجعا ان كان الشهم فات قلبي انا مصيبتي بالشهمية انا الشعرك تهمه حسين الشعر وكيب همي انا اللي رضعت وياه وغداني حيلي بامي اش بيدي له ما يطاح بيد جرعة ما يا شربن شلونه الماي